شوربه ملبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَا تَعْلَمُ بيشرب مخدرة كان منصور تعليل اللهم صل على النبي كده مش هترضى عليك نبي الله الله الله تعليل صل على النبي ولقد هاتينا الشارون والسيما تعليما عليك يا دكتور لا مش فرصة عليك صلى على حضرة النبي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود Yeah. وبشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله حتى والسلام على حق النبي عقله حتى ليس عليك وقال رب أوزعني عليك يا دكتور، الله يفتح عليك وزيدا. الله الله الله عليك يا مولانا. فتبسم وجهك عليك يا دكتور. صل على النبي. الله الله الله عليك يا مولانا. كده يا شيخ رضا النبي خش المدرسة شوية، انت كده في الحوش. النبي الله عليك تعالي. لا اله الا الله انا وتعالى ما لا حول ولا قوه الا بالله ليك عليك يا دكتور. لا يستدرون عليك يا دكتور النبي يغدر كتاب الله يفتح عليك. اللهم صل على خاتم النبي. يا